ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم حرم لحومنا على النار اللهم يا ربنا يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام يا لطيف يا رحمن يا رحيم يا ولي النعم يا دافع النقم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم بارك لنا في العشر الأواخر من رمضان اللهم وفقنا لإحياء لياليها اللهم وفقنا لإحياء لياليها اللهم وفقنا لإحياء لياليها اقتداء بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا للاجتهاد في العبادة اللهم وفقنا لإحياء سنة الاعتكاف اللهم اختم لنا رمضان بالفوز والقبول يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم يا ربنا يا مولانا هذا حالنا لا يخفى عليك وهذه ذنوبنا ظاهرة إليك فعاملنا بالفضل والإحسان إذ الفضل منك وإليك يا ذا الجلال والإكرام لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين وارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم ضعفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم وقوفنا بين يديك اللهم ارحم تضرعنا إليك اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا اللهم حفظه أولادنا وعمر به بيوتنا واشرح به صدورنا اللهم تقبل ممن فطر الصائمين اللهم تقبل ممن فطر الصائمين اللهم تقبل ممن فطر الصائمين وقام على خدمة الصائمين وقام على خدمة الصائمين وتقبل من المتطوعين في كل المساجد يا رب العالمين اللهم يا ربنا كما جمعتنا على غير أرحام بيننا من بلاد بعيدة ومن أماكن شتى على طاعتك فاجمعنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا يا مولانا ارزقنا الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انظر إلينا في جمعنا هذا نظرة نظر لا نظمع بعدها أبدا اللهم انظر إلينا في جمعنا هذا نظرة رضا لا نظمر بعدها أبدا اللهم انظر إلينا في هذا الجمع نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدا واسقنا من حوض حبيبك محمد محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا بارك لنا في زوجاتنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا وفي صحتنا وعافنا من سائر الأنفات والأمراض والبلايا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رحمك بذوي الحاجات منا، اللهم رحمك بالفقراء ورحمك بالضعفاء، اللهم رحمك بإخواننا المنكوبين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين على الطغاة المتجبرين، اللهم انصرهم يا رب العالمين ومكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، ومكن لإخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفلسطين وفي غزة وفي مصر وفي بورما وكشمير. اللهم أذن لأمة الإسلام بالفرج العاجل، اللهم ارزقنا حاكما ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا. اللهم يا ربنا يا مولانا نشكو إليك ظلما كثيرا حل ببلاد الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمتكبرين، اللهم عليك بالمتجبرين الذين ظلموا العباد ونشروا الفساد وهتكوا الأعراض ونهبوا الأموال وحاربوا المتدينين. اللهم خلص البلاد والعباد من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام نرفع شكوانا إليك ونتضرع في هذه الليالي إليك، من يكشف الكرب سواك، من يزيل الهم سواك، من يرفع الظلم سواك، من يرفع الظلم سواك. اللهم أذن لبلادنا بالفرج العاجل يا رب العالمين، ليس لها من دونك كاشفة. اللهم أغث إخواننا المنكوبين في كل مكان يا ربنا، لا تصرفنا من جمعنا هذا في ليلتنا هذا إلا في ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا شرفها ولا تحرمنا فضلها ولا تحرمنا خيرها ولا تحرمنا برها ولا تحرمنا نورها. اللهم أنزل علينا فيها من النور والهدى والبركة ما يكون سببا لسعادتنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم أحسن ختامنا وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر حظنا وعلاقتنا بالدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.